ولم يرد في شهر رجب فضل معين لا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام شيء من لياليه. وما ورد من الأحاديث في فضل شهر رجب فإنها لا تصح، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة الأحاديث الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. وقال ابن القيم رحمه الله: كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض لياليه فهو كذب مفترى.